الدنيا وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائف. وافتح علينا مقبلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وأهل العصابة الهادية المهدية ونول. ها؟ نور. وينقلب فضوليا بمخالفة المعتاد في الإطلاق. ها؟ ها؟ ها؟ قبولي. ما الفضل؟ ايه له فضولي بالفتح. له فضولي بالفتح قصدك؟ لا لا هي بالصح. لا بالضم. الفضول. فضل الفتح. ايوه. يعني مثلا هذا يبيع سيارة، يبيع بيت، يبيع أرضية، ولا قال له بيعها بكذا ولا من فلان ولا شيء، وجاء خالف المعتاد. لا ما هو المعتاد. حد يبيع سيارة دين كامل؟ إيه ما. لا ولا بعامل حلقان يبيع منه لكن المسألة اللي يبيع هذا ايش سعر غير سعره غير المعتاد في البلد مثلا حبلها بألفين وقام باعها بألف وخمس لا زيادة هذه مخالفة المعتاد وما عين مما يتعين عقدا او قدرا نعم اذا خالف ما عين الموكل للموكل سواء في العقد لا بعقد فاسد ولا نحوه لا لا يقول له يبيع عقد فاسد لا لا من دام ايش اللي يشتغل ولا يبي؟ عين عقد غالي. اذا عينت لعقد فلان بيع بعقد فاسد يشوفني اشفح ولا اشوفني اشتري الذهب مثلا. العكس العكس. وما عين مما يتعين عقدا او قدرا. قال له لا تبيع الا باعا صحيحا وراح باع به فاسد. العادة. ما دخل حمد. حد يشرف لأنه بيشتي بيع يبيع. خلاص بيع بخيار. بيع بخيار. قال بحول الله. أشي إذا عندك. أشتخذ هذا. ما هو جاي. ما هو جاي. إذا هو معتاد. إذا هو معتاد البيع الفاسد جاي. ها؟ لا. يقولون إنه غاطة. غاطة. ظاهر قد يصح. ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ما هي تسمية قد الواقع يفعلون ها؟ بعض العلماء يقول خلاص في شهر مثل المحقرات والجيبة عقدا او قدرا ما قال له يشتري له 100 حبلة واشترى له 50 لا قال له يشتري سعر كذا سواء زين او اجلا او جنسا او نوعا او غرضا هذا الاجل مثل عنده قال له يشيل له باجل شهر يشيل له باجل 5 ايام نعم كيف لا انت قلب فضولي مثل اي واحد في الشارع. لا مش يعني مو مش يعني. الإمام شغله وشغل اي واحد من الشارع سوا. احتاج تلحق رجال، لا ولا ما مش. بما يلحق. بما يلحق رجال. او جنزان. اللي يشتري له معزة واشترى له معاش. سواء. لا ذي النوع الضابط. والجنس ال كل غنم بقر وجل غنم او غرابا اشتي ضيف وراح اشترى لهم حاجة اسنان ولا ولد عبدو يجبر بهم ها؟ والله بلا تستخدم هذا الاستخدام إلا زيادة من جنس ثمن عين للمبيع هذا يجوز 11 زيادة ما قال لك ترى لك أو رخص درهم درهم نفس درهم ما زاد ما زاد دينار ولا شيء غير عواني أمره بشرائه ثوب معين بعشرة دراهم بشتراه بأحد عشر الله هذا مكتوبة إلا زيادة من جنس ثمن عين المبيع نعم أمره أن يبيع بعشرة دراهم فيبيعه بأحد عشر الحين قريت انت المكان الصحيح قريت انت المكان الصحيح او رخص عليكم السلام ورحمة الله نعم سهل عليكم السلام ورحمة الله اذا ما بلا رخص سهلة او استنقاد قال له بيع أجل ورجع بعد عدة سهل ما بلا أصلهم يعني في الفقه بيستبعدوا نجوا مع واحد ذا عندك الغرض. حاجة هم بالضبط. لا في حرب ولا لا في حرب ولا في غير. يعني بلا أنه غرض ما هو وارد. إيش الله يروح علي العشرين كم الدنيا ما لا لا ما لا لا لا إلا أن يأمره بنسيئة مفسدة هذا دي قال حمد الله سواء ليلة الجمعة غرض يصبر يفسح يعني ما جمعة أجل محدد كان إلى أجل غير مسمى ها هذا تأجل نفسه ليلة يصبر يفسح ها لا مفسدة للباع هذه إلى أجل غير مسمى أجل مجهول يفسد الباع وله الحط قبل القبض. هذا للوكيل انه يحط بعض الثمن قبل ما يقبضه، لكن يعجز يتكهرب ويعجز يتاهل منه وكم ما بي الله. ها ما بها اللي وش ما هو الى اجل أنا قادم من قبل. أنا فاضي. تغير السهم واحد. ولو اشترى من يعتق عليه او على الاصل المطلق عتق وفي الضمان تردد، والمذهب قال انه يضمن وكلتك الحين، قلنا ان اشتريت انت عبد يعتق علي عليك عليك انت عليك انت ولا على الاصل. هذا بيعتق لانه قالوا بيستقر في ملكك وقت بسيط. إذا ما أعطى إذا ما أعطى إليك، إذا قال اشتريت الآن ما هو بارد. ها؟ إذا قال اشتريت الآن ما هو بارد، إذا قال اشتريت السريع بدون بارد تقريبا. هذا قال في الوقت في ايش؟ في الم... أو على الأصل المطلق في الوكالة، ما شرط عليه. وكله، قال أنا موكله كنت تشتري لي وتبيع. هذا مطلق. ما شرط ذاك، يعني ما شرط موكله. هذا أو على الأصل المطلق، الوصف المطلق للأصل، المطلق هو الأصل. يعني عتق على الموكل ولا على الوكيل؟ ولا على الموكل المطلق. هذه ما قيل. عتق على الوكيل. رحم الوكيل. صح. وفي الضمان تردد. قال المقرر ما يضمن. عتق عليه ولا على الأصل، علم ولا جهل. وما لزمه أو تلف في يده فعلى الأصل. الموكل تمام. إلا ثمنا قبضه منه بعدما اشترى. تشلى منه ما عاد يسالك وش؟ شراء وتلف. ايه ليش تلف؟ هذا ما خلى مخالفه. ضربة الوكيل. وش تقول ليش يا ابني؟ على حسب الوكالة. قال وما لزمه أو تلف في يده فعلى الأصل إلا ثمن قبضه منه بعدما اشترى. يعني ما لزم الوكيل ولا تلف في يده ضمانه على الأصل الموكل سواء ها غرامة وش ما هو ها لازم الوكيل اي شيء ولا تلف في يده هو على الاصل على الموكل سواء الا ثمنا قبضه منه قد قبضه منه للوكيل قبضها من الموكل بعد ما وش بعد الشراء الله تقضي عليه قال له قال اشتري لي يا راح اشتري لهم سلطه ورجع جاي يسلمها لك سمعت طعمه ولا ما قلت سلم الا ثمنا قبضه الوكيل منه بعد ما اشترى بعد ما اشترى الوكيل كنت ضمين ما عاد امين كنت ضمين عليه هو امين ما عاد ولا يضمن ان جحد المشتري البيعه ضمن ينجح هذا المشتري البيع قال ما جاهد ولا قمحه ما اشتريت انت ولا معي مبيع ولا سوى هيك وما جاهدك ما معي مبيع ولا شيء لا يوم ها قال المشتري إذا قال ما بعد مني بل مبيعة ولا دبينا على الوكيل ولم يكن أجيرا قال المشتري في قهر يعني ما دايقوا يومهم في قهر ولا جاءوا بعد لا يحلف فصل ولا يصح تصرفه قبل العلم عكس الوصي إذا تصرف قبل ما يدري إنهم وكلوا سواء ما الوصي إذا تصرف بناء عن عين الحضوري ورجع جاول واقع إنهم بدون وصي سابع والمباح له والمباح عكس الوصي والمباح له نعم تصرف حسب الإباعة ورجع إلى تصرف على أن الفضولي ورجع أن تجد من جاهم باحية ها؟ ما أجي كاجي جاهو إقدام محرم جاهو إقدام مبني على الإجازة ما فيه ها؟ يمكن أنا عم داخله اليوم بالحنين يقول ياكل من حق واحد هو عمره ما هو طاهر بعد لا يقدر يمكن يمكن ما نعرفه شو يقدر ها؟ لا صح تصرفه وده أيضا يصح تصرفه يعني ما يبني يبتني عليها على مباني الصحة منها يبتني عليها المباع له ولا الوكيل ف... الوكيل ما تصرف بشي انت بيع سيارتك وجاء الواقع انك توكل يعني ما بلا ما توصل بلغتني الوكالة ما يصح تصرفي في بيع السيارة الوصي لو ما هو داري ورجع عن كشف فين جاهو وصي سهل ينعم من ناحية الصحة بس هو عكسه ما هو ناحية الإثم ولا من ناحية الصحة لما أتبع إثم جمعها في شيء من ناحية الصحة ولا هو عكسه من ناحية الصحة فقط ما هو ناحية الإثم من ناحية من الأول ما هو الإثم إيه هو الصحة الصحة لك لا يصح ولا يصح ما له علاقة بالاسم ما له علاقة لا بالصحة ولا شيء وش هو؟ وش هو؟ وش هو؟ لا هو هو موجود لا تعرف أنا مصح صح؟ مصح يعني موجود صح يعني مثل الفضولي الخارجي وفيما رد عليه ولو بحكم يعني لا يصح أن يتصرف فيما رد عليه من رد عليه مبيع وقاعد تصرف فيه بعد الرد تمام وهو عدم يبيع الثاني مرة ولهم ردوا عليه بحكم فهم عيبوا حكم الحاكم برد عليه تمام هذا على أساس إنه ما بلا وكله يبيع السياق المرة ثاني مرة تشتري وكالة ولا يلزم الأغلى زيادة المشترى أو زيادة المشتري إيش؟ والله ما مشترى. زيادة المشترى. استمزاج تبع المشتري. لا نحن المشترى. لا. قطع الثمن ها؟ ماشي لا رب صح؟ والباقي موقف على الإجازة. سواق رخصة اللحمة، الإجازة لها 2000 يشتري كيلو. كيلو. فاتر جاوب رخصة اللحمة، جا له 2 كيلو. ولا جاوب الجزاء المرخص. بايصح كيلو ب1000 والكيلو الثاني يبقى موقف على الإجازة. قال قولوا للأصل فينا فيها ما في الوكالة الأصل موكل ها كان الأولى للنافقة لا وفي القدر قال وكلتك في بيع 10 دجاج سواء وجنسه فانا غنم لا نعاج ولا نعاج ونوعه واذا نوى الوكيل لنفسه في مشترى ونحوه عينه الاصل بل الاصل ما لم يخالف الفرع ها زي مقرر وإضارة مقرر مقرر وإضارة جو عادي صائم معنى أخضر لا مخضر أخضر ترس حلال صدر مش بأجيه ثاني ويتدرس واحد اختار لأن لقهم كثير من الاختبار وقرروا مجو بتدرس لا مش كذيه لا